بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في الله، الحديث في هذا المجلس المبارك سيكون عن آية من كتاب الله عز وجل، وعن حديث من مشكاة النبوة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآية الكريمة فإن الله تبارك وتعالى هذب بها أخلاق المؤمنين ودعاهم بها إلى معاملة الله رب العالمين. يقول الله عز وجل في كتابه المبين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه الآية الكريمة تعيش مع المؤمنين وهم في خلواتهم ومجالسهم الخاصة لكي تهذب أقوالهم وتسدد ما تنطق به ألسنتهم. هذه الآية الكريمة ندب الله عز وجل إليها، ندب الله عز وجل بها عباده المؤمنين إلى أن يعاملوه وأن يتاجروا معه التجارة الرابحة. فأخبر الله تبارك وتعالى عن حقيقة المجالس التي يجلسها كثير من الناس، وعن حقيقة الأحاديث التي تدور في تلك المجالس، وأخبر أن هذه المجالس أنه لا خير فيها، وأنه لا حظ لأصحابها وأهلها ما لم تشترى رحمات الله عز وجل بأقوالهم وما تنطقه ألسنتهم في تلك المجالس. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم. والنجوى كما هو معلوم حديث الإنسان مع إخوانه سرا. هذا الحديث الذي يختص بكثير من الناس يبين الله تبارك وتعالى أنه لا خير فيه، لا في الدين ولا في الدنيا ولا في الآخرة. لا خير في كثير من تلك الأحاديث يجنيه الإنسان في دينه ودنياه وآخرته، إلا إذا كانت تلك الأحاديث قد اتصفت بإحدى ثلاث صفات، فإنها تكون نعمة لأصحابها لا نقمة عليهم. الصفة الأولى: إلا من أمر بصدقة. والصفة الثانية: أو معروف. والصفة الثالثة: أو إصلاح بين الناس. أما الصدقة فهي باب من الأبواب التي يدفع الله عز وجل به عن العبد البلاء، فهو باب الرحمة من الله، ولا يمكن للإنسان أن يوفق للصدقة إلا كان مرحوما في دنياه وأخراه. وكم من يد أعطت لوجه الله عز وجل ما شل الله تلك اليد، ولا غاضتها تلك الصدقة ولا ضيقت عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. والصدقة خصلة من خصال الإيمان، لأن الإنسان لا يقدم على مال هو من عرق جبينه وكده وتعب نفسه لكي يبذله في طاعة الله ومرضاة الله إلا بإيمان قوي يحركه لذلك الخير ويحثه عليه، وكذلك يقوي ظنه بالله. ولذلك كان من دلائل الإيمان إنفاق المال في سبيل الله عز وجل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا ولله مناد ينادي بالخلف على من أنفق لوجهه وبالتلف لمن حبس ماله عن طاعة ربه. فقال صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقولان اللهم أعط ممسكا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فكل يوم يصبح فيه الناس ينادي هذان الملكان يدعوان الله عز وجل دعوة لا ترد، اللهم أعط منفقا خلفا، خلفا في دينه وخلفا في دنياه وخلفا في أخراه، لأنه عامل ربه جل في علاه. فبالصدقات تستر العورات وتفرج الكربات وتدفع الشدائد عن عباد الله المؤمنين والملمات. وكم من صدقة دفعت عن صاحبها أبواب البلايا من حيث لا يعلم، وكم من صدقة رحم الله بها معذبا وفرج الله عز وجل بها عن مهموم مكروب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فإذا عظمت على الإنسان ذنوبه وكثرت منه خطاياه وعيوبه وقرع باب الصدقات رحمه الله بذلك الباب وفتح عليه بذلك الباب خيرا كثيرا. والمسلمون في كل زمان ومكان يحتاج بعضهم إلى بعض للمواساة وتفريج الكربات ودفع الشدائد والملمات، فالمؤمن قوي بإخوانه ضعيف بنفسه وحده. عطف الله عز وجل قلوب المؤمنين بعضهم على بعض، وعطف الله عز وجل قلوب المؤمنين حتى أصبح المؤمن يتألم بآلام إخوانه. فمن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عمل الصدقة، لأنه يدل على الإيمان كما قلنا، ويدل على خصلة ثانية يحبها الله، وهي حسن الظن واليقين بالله عز وجل. فلا يعطي الأموال لوجه الله إلا من قوي يقينه بأن الله يخلف عليه وأن الله سيضاعف له أجره ونفقته. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يتقبل الصدقة من أحدكم فيربيها له وينميها له كما يربي أحدكم فلوة، يعني صغير الخيل. فلا يزال يربي الله لك الصدقة حتى إذا وافيته يوم القيامة إذا بها فوق حسبانك وظنك. وأفضل ما تكون الصدقة إذا كانت في عز الشباب واقتبال العمر مع كمال الصحة والعافية، كما قال صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت شحيح صحيح تخاف الفقر وتأمل الغنى. فهذه الصدقة من أحب الصدقات إلى الله، لأن الإنسان إذا كان في اقتبال عمره وعز قوته وصحته وعافيته يأمل الغنى ويخاف الفقر، فإنه لا يدفع ماله إلا بقوة يقين من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يتقبل من الصدقات إلا ما أراد به وجهه، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن أنفق ينبغي عليه إذا أنفق أن ينفق لوجه الله وأن يعطي ابتغاء مرضات الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في إخفاء الصدقات، فمن أحب الصدقات إلى الله وأرجاها قبولا عند الله ما كان خفيا. وكان السلف الصالح رحمهم الله يحرصون على ذلك، حتى ذكروا عن علي زين العابدين ذلك الإمام الجليل من التابعين كان ينفق على الناس في ظلمات الليل، فلما توفي فقد أكثر من 30 بيتا من ضعفة المسلمين رجلا يقرع الباب عليهم بالليل بالطعام. فكانوا يخفون الصدقات، وإخفاء الصدقات دليل على الإخلاص الذي يحب الله يحبه الله ويحب أهله. وللصدقات ثمرات، من أعظمها وأجلها رحمة الله عز وجل بالعبد. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل غفر لامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا شربة من الماء، فشكر الكلب ذلك وسأل الله أن يشكرها فغفر الله لها ذنوبها. وفي رواية فشكر الله لها، الرواية الأولى فشكر الله لها، يعني أن الكلب سأل الله أن يشكر هذه المرأة، وكأنه يقول يا ربي لا أستطيع شكرها ولكن تولى شكرها عني، فشكر الله لها فغفر ذنوبها. وفي الرواية الثانية فشكر الله لها، يعني أن الله أعظم منها الصدقة، إذ سقت ذلك الكلب بموقها وخفها فغفر ذنبها. فإذا كان هذا في كلب بهيمة من البهائم، فكيف بمن يذكر الله؟ كيف إذا سترت عورة مسلم طالما كشفت؟ وكيف إذا حفظت ماء وجه مسلم طالما أريق ماؤه من شدة ما أصابه من الفقر والحاجة؟ وكيف إذا فرجت هم بيت من بيوت المسلمين فكفلته في كل شهر بمال تتقرب به إلى الله رب العالمين؟ فلذلك أول ما يجنيه الإنسان من الصدقة رحمة الله عز وجل به. والصدقات قد يدفع الله عز وجل بها البلايا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، حتى قال كان بعض العلماء يوصي الإنسان إذا أصابته الشدائد والملمات أن يكثر من الصدقات حتى يرحمه الله عز وجل. وأما الخصلة الثانية التي يجنيها الإنسان من الصدقات، فإن الناس تحبه وتدعو له، وكم من أناس عمروا أموالهم بالطاعات والنفقات ماتوا وهم في الناس أحياء، كم من أناس أنفقوا لوجه الله ما زالت الناس تذكرهم بصالح الدعوات حتى بعد وفاتهم ومماتهم. الله يجعل لأهل الصدقات من حسن الذكر وجميل الذكر الذي هو عاجل بشرى المؤمن مع ما لهم من صالح الدعوات. وكم فرج الله، كم رفعت كف من ضعيف ومسكين ومحروم لصاحبها لم تخب تلك الكف في دعائها. فمن ثمرات الصدقات أن أهل الصدقات يدعون لمن تصدق لهم، وقد يوافق الإنسان في صدقته بابا في السماء مفتوحا فتستجاب دعوة ذلك المسكين والمحروم. وأما الخصلة الثالثة التي تجنى من الصدقات فإنها من أجل وأفضل وأطيب ما يجنى، لأن الصدقات من أهم الأسباب التي تقي الإنسان عذاب النار. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، يعني من العمل الصالح، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم أي من سيء العمل والعياذ بالله، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الله أكبر، شق تمرة، نصف تمرة قد يحول بينك وبين النار. وورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة أخبرته عن امرأة أنها جاءتها معها ابنة فأعطتها تمرتين، فأخذت الابنة تمرة فأكلتها، فجاءت الأم تريد أن تأكل تمرتها فاستطعمتها ابنتها فأخذتها المرأة أو الأم وأعطتها تلك التمرة فعجبت عائشة من صنيعها. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها أخبرته خبرها فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبين من أمرها؟ إن الله غفر لها بتلك التمرة. فهذا من أفضل ما يكون، أن الصدقة تدفع عذاب النار عن الإنسان. ومما يدل على ذلك حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: تصدقن فإني أريتكن أكثر حطب جهنم. فأمرهم بالصدقات حتى يدفع عنهم عذاب النار. فهذا يدل على فضل الصدقة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم مفاتيح الخير مغاليق الشر ممن سترت بهم عورات المسلمين ودفعت بهم شدائدهم وكرباتهم. أما الخصلة الثانية التي تضمنتها الآية الكريمة فهي خصلة تدل على إيمان صاحبها وأن قلبه فيه خير. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، أي أمر بالمعروف. والمعروف كل ما أذن الله عز وجل به وحث عباده عليه من طيب الخصال وكريمها عند الكريم المتعال، سواء كان قولا صالحا أو عملا صالحا. فمن الخصال الطيبة التي ينبغي أن تعمر بها مجالس المؤمنين الأمر بالمعروف. ومن الأمر بالمعروف الأمر بأعظم ما أمر الله به من توحيد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من فرائض الإسلام. والأصل في المسلمين إذا جلس بعضهم مع بعض أن ينظر الإنسان إلى حاجة أخيه في دينه فيسد هذه الحاجة في الدين. ومن الأمر بالمعروف أنك إذا رأيت أو سمعت من أخيك زلة نصحته فيها وذكرته بالله عز وجل حتى يجتنبها، وبذلت كل ما تستطيع لكي توصيه بخير وببر يرضي الله عز وجل عنه. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن الأمر بالمعروف التواصي بالصبر، الصبر على الطاعة والصبر على الالتزام والصبر على الأذى والصبر على البلاء. تأمر أخاك وتثبته وتحثه وتحضه وتقوي من إيمانه ويقينه بالله عز وجل. فهذه من الخصال الكريمة التي ينبغي أن تعمر بها مجالس المؤمنين. الخصلة الثالثة التي تضمنتها هذه الآية الكريمة أو إصلاح بين الناس. وما أطيبها من خصلة وأحبها إلى الله حينما تجند نفسك لجمع قلوب المؤمنين والتأليف بين عباد الله المتقين، وأن تحرص على دفع الشحناء والبغضاء عنهم. إن الناس منهم من هو داعية إلى جمع القلوب وصلاحها وأتلافها في طاعة ربها، فهم دعاة الجنان وأصحاب الفوز برحمة الرحمن، الذين يجمعون ولا يفرقون ويؤلفون ويحببون. فكم جمع الله بهم شمل المفترقين وقرب بهم بين المتباعدين، فهم أحبة الله وهم من رحمة الله عز وجل بالخلق. فالخلاف لا خير فيه، والشقاق والنزاع يفسد القلوب ويفسد الدين، وهي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يوجب القطيعة وعن كل ما يوجب الشحناء والبغضاء حتى تأتلف القلوب على طاعة الله ومرضاة الله. فمما ينبغي أن تعمر به المجالس الإصلاح بين الناس. إننا بحاجة اليوم إلى هذه الرسالة الكريمة التي يحتاجها كثير من شبابنا اليوم، فإن كثيرا من الشباب فيهم خير وفيهم صلاح، ولكن قد يكون هناك بعض التقصير في المسارعة إلى الخيرات. ومن أعظمها رسالة الإصلاح التي لا تتوقف على إصلاح الشباب الأخيار، بل حتى الإصلاح بين الناس إذا كانوا بعيدين عنك. فمن أجل الطاعات وأحبها إلى الله الإصلاح بين الناس. وشهد الله عز وجل أن الصلح خير، فقال جل جلاله: والصلح خير، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ولذلك والله ما قصد إنسان الصلح بين اثنين إلا وفقه الله في قوله وعمله. غيرك يدعو إلى الشقاق ويدعو إلى البغضاء والافتراق، وأنت تدعو لجمع القلوب على طاعة الله. غيرك ينفر وأنت تحبب، غيرك يمزق وأنت تؤلف، غيرك داعية للشيطان وأنت داعية إلى الرحمن. فنعم والله ما عملت، ونعم والله ما قلت، وما أطيب القول الذي قلته إذ جمعت بين عباد الله في طاعة الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الصلح ويفعله. وخرج صلوات الله وسلامه عليه من المدينة إلى قباء من طيبة، ومن داخل المدينة إلى قباء أكثر من 4 أميال لكي يصلح بين حيين من أحياء الأنصار. المقصود أن من الخصال التي يحبها الله ويثني عليها الخير الصلح بين الناس. والله ما خرجت من بيتك لتصلح بين اثنين إلا كتب الله خطواتك، ولا جلست في مجلس لكي تؤلف بين قلبين إلا كتب الله كلماتك. فنعم والله ما تشتريه من رحمة الله وأنت تجمع بين القلوب. عار على المسلمين أن يسمعوا بضغينة وشحناء بين عبدين من عباد الله مؤمنين ولا يسعى واحد منهم في الصلح. ومن أدل الدلائل على تقصيرنا في هذه الرسالة الكريمة أنك تسمع بكثير من القضايا وكثير من النزاعات والخلافات، تسمع بكثير من النزاعات والخلافات التي تقع حتى بين الأقرباء على أمتار من الأرض وأشبار من الأرض، وشيء تافه حقير من متاع الدنيا، أو على كلمة زلت بها الألسن أو زل بها الإنسان من حيث لا يشعر لكي تقام عليها الشحناء والبغضاء، فتقع هذه الخصومات والنزاعات ولا ترى عينك رجلا يسعى بالصلح بين اثنين. ما تسمع إلا من ينقل الأحاديث ويورث القلوب الشحناء والبغضاء، ولا تسمع إلا قال فلان ورده فلان وقال فلان ورد فلان، ولا ترى عينك أو قل أن ترى عينك من يجلس مع اثنين متخاصمين لكي يؤلف بينهم. وكل يدعي أن ذلك لا يخصه، ونسمع بأسماعنا أن فلانا قاضى فلان، ولا يجند نفسه الإنسان يوما من الأيام لكي يستريح نفس الله في الصلح. ولذلك حبس القطر ومنعت الرحمات وذهبت البركات من الأرض بسبب فوات هذا الخير من الناس. كان الناس فيهم خير كثير، كان الناس فيهم خير كثير، لا يسمع أحد بخصومة بين اثنين إلا وجدته يأتي ويقول الكلام الطيب ويحاول أن يجمع بين ذلك القلبين المختلفين. فأين هؤلاء؟ أين هؤلاء البررة الأوفياء الذين تطيب الحياة ما كانوا في الناس؟ أين هؤلاء الأخيار الذين يحيون رسالة الله بالجمع بين القلوب؟ إن الدنيا قطعت أواصر المحبة وفرقت بين الناس، فرقت بين الناس بالمناصب، وفرقت بين الناس بزخارفها، وفرقت بين الناس بالأحساب والأنساب. والله جمع القلوب على كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فجاءت هذه الدنيا وكان الناس في عيلة وفقر، أصفى ما تكون قلوبهم وأصفى ما تكون أرواحهم، وبمجرد ما جاءت هذه الدنيا مزقت وقطعت حتى بين الأخ والأخيه والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك خير ما يوصى به الشباب الصالحون أن يحيوا هذه الرسالة. إن الإسلام دين شمولي، ليس الإسلام دين يقتصر على العبادة في المسجد، وليس الإسلام دين يقتصر على أمور معينة نقف عندها ويحس الشاب الملتزم أن دينه يقف عند هذه الأمور فحسبها فحسب. لا، بل الإسلام أعم وأشمل من هذا كله. يكون مع الناس وهم مؤتلفون، ويكون مع الناس وهم مفترقون، حتى يدخل مع الزوجة وهي تنازع زوجها وقد طلقها، يقول تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. الإسلام دين عظيم ورسالة كريمة، ينبغي أن نحيا بإحياء هذه الرسالة. نحن ننتظر من الشباب الأخيار أن يحرصوا على جمع القلوب على طاعة الله عز وجل، ولن تجد أمة يكثر بينها النزاع على أمور الدنيا إلا فرق الله كلمتها وشتت شملها وأذهب هيبتها من القلوب. والحياة والله تتنكد ما دب النزاع والخلاف بين الناس، ويتكدر العيش ما أصبحت الشحناء والبغضاء تدب بين عباد الله المؤمنين. فهذه رسالة ينبغي أن يحييها الأخيار. إن الشاب الصالح في الحي الواحد ينبغي أن يتفقده وأن يبحث عن أحوال أهله حتى يجمع بين القلوب، فلا تراه عين إلا تمتعت برؤياه على ثغر من ثغور الإسلام يسده، أو على رحمة من رحمات الله ينشدها ويطلبها. الشاب الصالح كالغيث حيثما كان في أي أرض أصابها نفع الله عز وجل به. فهذه رسالة ينبغي أن تحيا وينبغي أن تبث إلى الشباب الأخيار، أن يعمروا المجالس بالصلح بين الناس، وأحق من يصلح بينه أهل الخير. فإن الإنسان مهما وقع بينه وبين أخيه من الشحناء والبغضاء فإن في القلوب كلمة تذكر بالله واليوم الآخر، فتجمع بين الإخوان مهما تباعدوا. ولذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب من أجل الإصلاح بين الناس. ويعلم الله عز وجل كم رأيت وكم حضرت من أناس تباعدوا من الأخيار، والله ما إن تجلس مع الواحد منهم مجلسا واحدا تذكره بالله عز وجل حتى ترق عينه ويخشع قلبه لكي يذهب فيصطلح مع أخيه. فلذلك خير ما نتواصى به أن نصلح وأن نجمع وأن لا نفرق، اجتماع لا افتراق، وائتلاف لا نزاع ولا شقاق. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا كما أمرنا إخوانا فيه، أحبة فيه، على ما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الوقفة الثانية والأخيرة في هذا المجلس المبارك فمع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمرا عظيما ينبغي لكل مسلم أن يضعه نصب عينيه في كل كلمة يقولها وفي كل طاعة يفعلها. هذا الأمر الذي فضل الله عز وجل بسببه بين العباد، هذا الأمر الذي لا يمكن أن يقبل عمل إلا به، هذا الأمر الذي إذا كان العمل قليلا كثره وإذا كان يسيرا باركه، إنه الإخلاص الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه بقوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال عند الله معتبرة وصحيحة بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل إنسان ما نواه، فإن والخير كان خيرا له، وإن نوى غير ذلك كان له ذلك الذي نواه. هذا الحديث الشريف اعتبره العلماء نصف الإسلام، وقال بعض العلماء إنه ثلث الإسلام، وقال بعضهم إنه ربع الإسلام. أما من قال إنه نصف الإسلام فقوله صحيح، لأن الإسلام ظاهر وباطن. فالإسلام منه ما هو ظاهر للناس ومنه ما هو مغيب في القلوب لا يعلمه إلا الله عز وجل علام الغيوب. والإخلاص الذي دل عليه هذا الحديث متعلق بالقلوب وهو أمر غيبي، فأصبح نصف الإسلام من هذا الوجه. ومن قال إنه ثلث الإسلام فإن الإسلام قول وعمل واعتقاد، فأصبح الاعتقاد المتعلق بالقلوب يعتبر ثلثا من هذا الوجه. كان العلماء رحمهم الله يعظمون هذا الحديث حتى قال بعض أهل العلم: ينبغي لكل عالم كتب كتابا أن يصدره بهذا الحديث، يدعوك إلى حسن المعاملة مع الله عز وجل، يدعوك إذا قدمت القدم أو أخرت الأخرى أن ترجو ما عند الله والدار الآخرة، يدعوك إلى أن تنظر إلى أنه ليس لك من هذه الأقوال والأعمال التي تفعلها وتظهرها إلا ما أريد به وجه الله عز وجل. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الإخلاص كما أمر الله تبارك وتعالى به، قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أمرنا إذا فعلنا أي شيء من أمور الدين أن نخلص لله رب العالمين. ولذلك قال بعض العلماء: الإخلاص أن تتمنى أن أعمالك بينك وبين الله لا تراك فيها عين لإنسان، ولو أنه كان بيدك أن تصلي وأن تصوم وأن تحج وأن تتزكى دون أن يراك أحد لفعلت ذلك من كمال إخلاص. فالإخلاص أن يكون قلبك خالصا من الشوائب. وقد يقف الرجلان في العبادة بينهما من الفضل كما بين السماء والأرض بالإخلاص. وكم من كلمات خرجت من القلوب الخالصة وقعت في القلوب المخلصة، والكلمات التي يراد بها وجه الله نافعة. ولذلك انظر إلى كلام السلف، كلام قليل، كلام يسير، وهي دهورا عظيمة. وانظر إلى علوم السلف وكتبهم كيف أبقاها الله خالدة تالدة إلى يوم القيامة. نظر الله إلى تلك العيون، ونظر الله إلى تلك الأيدي، ونظر الله إلى تلك القلوب وهي تخط، تلك الأيدي وهي تخط لا تريد إلا وجهه، ونظر إلى تلك الألسن وهي تتكلم لا تريد إلا وجهه، ونظر إلى تلك الجوارح وهي تتعلم لا تريد إلا وجهه، فبارك الله في تلك العلوم. فكم من كلمة لإنسان وعالم من السلف إذا سمعتها أثرت في قلبك، والله إن كلامه كالغيث للقلب. ولذلك قد تسمع بالكلمة الواحدة من السلف تجدها نبراسا لك في الحياة، وتجدها نبراسا لك في معاملة الله عز وجل. الإخلاص يحتاجه الملتزم وهو في بداية الالتزام حتى يحقق عبادته لله، يحتاجها الداعية إلى الله في دعوته للناس، فلا يتكلم وهو يدعو الناس إلى الله إلا وهو أخلص ما يكون لله قلبه، لا يريد إلا رحمة الله ولا يريد إلا ما عند الله عز وجل. يحتاجها أيضا كل إنسان في أي ثغرة من ثغور الخير. فإذا أردت أن تفعل أي طاعة أول ما تفكر فيها إخلاص الله عز وجل. ولذلك يقول العلماء: إن المؤمن يحمل في الطاعات هموما، أولها أن يبحث عن العمل الصالح، فإذا وفقه الله للصواب في الأعمال اجتهد لكي يخلص، اجتهد لكي يعمل ذلك العمل الصالح. أول شيء الدلالة على الصواب، وبعد الدلالة على الصواب يأتي هم العزيمة على فعل الصواب. ولذلك كم من أعمال صالحة نعلمها ولكن قل من يعمل بها، لأن الله ما أعطانا عزيمة. قيام الليل من أفضل الأعمال، من منا يقوم الليل؟ صيام النهار من أفضل الأعمال، من منا يعزم ويفعل ذلك الصيام؟ إنفاق الأموال، غير ذلك من الأعمال الصالحة، من منا يعزم عليها؟ إذن أول شيء العمل الصالح الصواب، ثم العزيمة على فعل ذلك الصواب. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك العزيمة على الرشد. فإذا وفقك الله للعمل الصواب ووفقك الله للعزيمة على ذلك العمل الصواب حملت هم الإخلاص. فالإخلاص هم يريده الإنسان ويطلبه. بعد الإخلاص تأتي الثمرة الرابعة وهي رجاء القبول فيما عند الله عز وجل. فإذا وفق الإنسان للصواب والعزيمة والإخلاص هم الثبات على ذلك والقبول من الله عز وجل. فنسأل الله العظيم أن يعمل قلوبنا وقلوبكم بالإخلاص، وأن يجعلنا وإياكم من أهله، وأن يكتب لنا ولكم به الخلاص. أحبتي في الله، خير وصية أختم بها هذا المجلس المبارك الوصية بطلب العلم الذي ينور الله به القلوب ويشرح به الصدور ويثقل به الموازين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى الحيتان في جوف الماء يستغفرون لمعلم الناس الخير. فالعلم نور لك في قلبك، ونور لك في قبرك، ونور لك في حشرك، وحجة لك بين يدي ربك. العلم رحمة من الله عز وجل يغيث بها من شاء من عباده. نحاول أن نجند أنفسنا لطلب العلم، ولو كان ذلك ساعة في الأسبوع، أن نحرص على مجالس العلماء وحلق الذكر، فهم القوم لا يشقى بهم جليس. وإنه والله لعار بأهل الطاعة والالتزام أن يكون الإنسان منهم في المدينة يسمع بمجلس العلم عن العالم أو عن طالب علم مشهود له بخير فلا يحضر ذلك المجلس، هذا دليل على الحرمان. ولذلك إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله عز وجل فانظر إلى التوفيق للطاعة. إذا وجدت قلبك ينشرح للتوفيق للطاعات وأنت أسبق الناس بالخير فاعلم أن الله يحبك. وإذا رأيت الخير يقسم بين الناس وحلق الذكر معمورة بذكر الله ولا تحضرها فابكي على نفسك فإنك قد حرمت خيرا كثيرا. ولو لم يكن في مجالس الذكر إلا أن الملائكة تحفها والله عز وجل يستجيب دعاء أهلها لكفى بذلك فضلا وشرفا. تحرص أخي في الله على أن يكون لك مجلس ولو في الشهر مرة تغشى فيه حلقة عالم أو طالب علم تستفيد من نوره، فلعلك أن تسمع حكمة ينفع الله عز وجل ينفعك الله بها وينفع بها غيرك بسببك. تحرص على شهود مجالس العلم والجلوس فيها، وغبر قدمك ولو يوما في الأسبوع تخرج من بيتك ويشهد الله أنك ما خرجت إلا لوجهه، ويشهد الله أنك ما خرجت إلا لعمارة هذه المجالس، ويشهد الله أنك ما خرجت إلا وأن تشتري رحمة الله بهذا الخروج. فليحرص على هذا الباب العظيم من أبواب الخير، ولنحيي مآثر السلف بغشيان حلق الذكر. إنك إذا رأيت مجالس العلماء قد عمرت من روادها وامتلأت من طلابها فاعلم أنك في بلد مرحوم أهلها. وإذا رأيت مجالس العلماء تشتكي إلى الله من قلة أهلها وتقاعس الناس عنها فاعلم أن الله قد حرم أهل ذلك البلد الخير الذي كتبه بالعلم النافع. احرصوا إخواني في الله على عمارة مجالس العلماء وطلاب العلم والجلوس فيها والأنس فيها بالله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله في ختام هذا المجلس أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بحبه، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. وأنسأله كما جمعنا في هذا البيت من بيوته وبعد هذه الفريضة من فرائضه ألا يفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور، وألا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ونسأله جل جلاله أن يعمر بالصالحات أوقاتنا وأن يختم بالسعادة آجالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. إذا كان هناك سؤال أو سؤالين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه الآية الكريمة هي آية من سورة آل عمران: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هذه الآية الكريمة هذب الله عز وجل بها المؤمنين وبيّن أنه لا ينبغي للإنسان أن يدلي بعمله على الله عز وجل، وأن يفتخر بهذا العمل، وأن يسأل الناس حمده والثناء عليه دون حمد الله عز وجل. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي من الأعمال، يفرحون بها فرح الغرور والرياء. فبعض الناس تجده ينفق أمواله ويقول الكلام الطيب على سبيل التشهي والظهور للناس، ويحب أن يحمد بذلك العمل الذي يظهره. فأخبر الله تعالى أن هذا النوع من الناس موعود بالعذاب. ولذلك كان من المنبغي على الإنسان إذا فعل فعلا أو عمل عملا من الأعمال الصالحة أن لا يدري على الله عز وجل به، ولكن يقول: أسأل الله القبول، لا أدري هل قبل الله مني هذا العمل أو لم يقبله. أثر عن ابن عمر رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل الذي ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، كان إذا رأى عبدا من عبيده يصلي أعتقه لوجه الله، وكان كثير الصلاة والصلاح رحمة الله رضي الله عنه. لما حضرت الوفاة بكى وما زال يبكي، فما زال ابنه سالم يذكره بالخير الذي كان عليه ويقول: يا أبتاه، ألم تكن صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم تكن جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم تكن كذا؟ ألم تكن كذا؟ فلما أكثر عليه قال: أحدثوني. ثم قال: أتدري يا بني ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. إذا كان هذا ابن عمر يرى أنه لا يدلي على الله بعمله ولا يفتخر، يتألم ويتأوه ولا يدري هل قبل عمله أو لم يقبل. وأذكر رجلا من أهل العلم بلغ أكثر من 80 سنة ما عرف عنه إلا العبادة والصلاح وتعليم الناس الخير، وكان من أحسن لا تعليم الناس وإرشادهم ودلالتهم على الخير. هذا العالم الجليل لما حضرته الوفاة قال أبياتا يقول فيها: قد آلم القلب أني جاهل مالي عند الإله أراض هو أم قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقفالي. آلم قلبي، هذا عند سكرات الموت يقول: آلم قلبي أني جاهل، ما أدري هل أنا أقبل على رحمة أو على عذاب، هل أقبل على رحمة من الله عز وجل أو أقبل على عذاب، هل أقبل على جنة أو أقبل على نار، ما أدري. ثم يقول: وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء، يعني هذه الأمور قبول الله لك وعدم قبوله هذا شيء ما تعلم إلا عند لقاء الله. فلعل العبد أن يقوم بين يدي الله فيقول: فعلت وفعلت، فيقول الله: ما قبلت من ذلك شيئا. هل يستطيع أن يرد على الله شيئا؟ هل يستطيع أن يعقب على حكم الله عز وجل؟ وهذا هو الذي أقض مضاجع الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين، كانوا ما يفتخرون بالأعمال ويحتقرون أنفسهم ولا يدلون على الله بعمل. فإياك ثم إياك أن تدلي على الله بالعمل، وينبغي عليك دائما تحتقر نفسك. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فمن صفة أهل الإيمان سلامتهم من هذا الخلق وهو الإدلاء بالعمل، وحرصهم على حسن الظن بالله عز وجل مع رجاء القبول. والله تعالى أعلم. مسألة العذر بالجهل مسألة مشهورة عند العلماء رحمهم الله، والكلام فيها طويل، ولا أشك أن ذكر هذه المسألة قد يشوش على البعض، لكن هناك قواعد ثابتة نقولها يستفيد منها العامة والخاصة. أولا، ينبغي للإنسان إذا رأى إنسانا جاهلا أخطأ في أمر أن يسدي إليه النصيحة وأن يبين له خطأ ما هو عليه، وأن يبذل كل الأسباب لتأليف قلبه لقبول الحق. ولذلك إذا فعل هذه الأمور فقد أعذر إليه وقامت حجة الله على ذلك الجاهل. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد، فجاء أعرابي فرفع ثوبه ليبول، فطفق به الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. وفي رواية: دعوه. فلما انتهى من بوله ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها قدر الناس. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبغي أن يكون من حفظ المساجد وصيانتها. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه ينبغي للإنسان أن يتلطف بتعليم الجاهل. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أنه صلى بالناس فعطس رجل في الصلاة، فقال له رجل: يرحمك الله. فأخذ الصحابة يرنقونه بأبصارهم، وكان هذا الصحابي يظن أن الكلام جائز في الصلاة، فأخذوا ينظرونه بأبصارهم. قال: فرمقني القوم بأبصارهم فصحت واثق لأمي إياه. فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه. قال: فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما كهرني ولا شتمني، وإنما قال: أيكم قال كذا وكذا آنفا؟ قلت: أنا يا رسول الله. فقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والاستغفار وذكر الله وقراءة القرآن. فهذا نموذج من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للجاهل وتلطفه في تعليمه. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني صحيح مسلم، من حديث صفوان بن يعلي بن أمية أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي وهو معتمر بالجعرانة، قال: وعليه جبة عليها طيب أو أثر من الطيب. فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ لاحظوا، لبس الجبة ممنوع في الإحرام، ثم أضاف إلى لبس الجبة الطيب، والمحرم لا يتطيب. فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فعل الله بك وفعل بك، أبدا، وإنما قال: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فالتلطف في تعليم العامة وتوجيههم أمر مهم مطلوب. وكم من كلمة طيبة خرجت من قلب مشفق حليم رفيق رقيق بالناس أثرت في قلوب الناس. والعنف خاصة مع الجهلة عواقبه وخيمة، وهو أمر لا يخفى علينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فأول ما ينبغي في الجهال أن تقام عليهم الحجة، وأن تبين لهم السبيل والمحجة، وأن تعذر إلى الله في أمرهم. أما مسألة أن نحكم على هؤلاء جهال، نقول: هؤلاء ضلوا، هؤلاء يعذبهم الله أو لا يعذبهم، هذه مسألة يعني شيبت رؤوس العلماء. من أهل العلم من قال: إنهم يعذرون بالجهل، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومنهم من قال: الجهل عذر قبل الرسالة، وأما بعد الرسالة فإنهم قد تعاطوا سبب التفريق، لأنه كان من المنبغي سؤالهم العلماء. ولذلك قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي فهلا نفر. فكونهم يقصرون في إرسال من يتعلم، وكونهم يقصرون في الإتيان إلى العلماء وسؤالهم، يلزمون بعاقبة التقصير. والمذهب الثاني من القوة بمكان في بعض المسائل، والمذهب الأول من القوة بمكان في بعض المسائل، ولكل القولين وجهه، والله أعلم بالصواب. جزاك الله خيرا. نعم يا إخوان، أوصيكم بأهل القرى خيرا، فإن العامة هم مادة الإسلام، العامة مادة الإسلام، ينبغي أن يحرص على توجيههم وتعليمهم، واحتسبوا عند الله عز وجل. ولو كان الإنسان يعني ما عنده علم كثير، لكنه يحفظ شيء من السور وعنده بعض العلم، وليس عنده علم كثير، يحتسب عند الله أن يزكي علمه ولو كان قليلا. ولذلك بعض الناس يحفظ سور تعد على الأصابع، نفع الله به أمم لم ينفع بها أو لم ينفع بعلم أكثر منه غيره. ومن أصدق الأمثلة على ذلك، انظر إلى الرجل يدخل إلى المسجد ويكون بجواره شخص يقرأ القرآن، يخطأ فيرد عليه، يخطأ فيصوب خطأه، وتجد وهو عامي يعني يعرف بعض الصور، إذا سمع أحد أخطأ قومه فيها، وترى الرجل يأخذ أعلى الشهادات ولو دكتوراه، ويأتي ويجلس. والله قد رأيت بعيني من يجلس بجوار الجاهل يلحن في القرآن ويحرف آيات الكتاب عن ظاهرها في منطقه، ما يرد عليه حرفا واحدا، يقول: أنا أرد على جاهل؟ تكبرا والعياذ بالله. وأنا أقول إن الله محق بركة علمه حتى إلى درجة ما ينتفع به الجاهل، وذاك علم قليل لكن وضع الله فيه البركة. فاحتسبوا عند الله، احتسبوا عند الله عز وجل. الإنسان يتعاون، الآن موجود الحمد لله أمور كثير ميسرة، مكتب الدعوة لو أن الإنسان زاره في الأسبوع مرة قال لهم: أريد أن أخرج معكم إلى القرى خرجة واحدة، يخرج مع بعض طلاب العلم، يجلس مع عامة المسلمين. والله ما علمت أحدا الفاتحة ولفظ بها لسانه إلا كان لك مثل أجر. ولا علمت أحد سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء ولا في الصلاة ففعلها إلا كنت شريكا لكم. باب خير عظيم، باب فضل عظيم، احتسبوا عند الله عز وجل. والله عز وجل سيسألكم عن جميع من بجواركم، والله ستسألون عن من بجواركم من هؤلاء الجهال، وتحاسبون بين يدي الله عنهم. احتسبوا عند الله عز وجل، يجند الإنسان نفسه ولو خرجة واحدة لأجل أن يعلم هؤلاء آية من كتاب الله عز وجل، فيلقى الله يوم يلقاه ويسأل عن هذا القرآن، يقول يا رب علمت لي وجهك ولو آية واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يوم في الشهر تخرج وينظر الله إليك في هذا اليوم أنك ما خرجت من بيتك إلا لوجهه. الناس تخرج للنزهة واللعب وإضاعة الوقت وأنت خرجت لوجه الله، خرجت تريد أن تجلس مع قلب يؤمن بالله تدل عن الله، فنعم والله المخرج خرجته، تكتب لك خطواتك حتى تعود إلى البيت، وأنت في سبيل الله مهاجر في طاعة الله حتى تعود إلى بيت. وأفضل ما يكون الخروج إذا وجد أحد من أهل العلم تخرج معه، من طلاب العلم تخرج معه لتعليم الناس وتوجيههم حتى تتربى وتتعلم كيف توجه الناس وتستفيد بعض المواقف من ذلك العالم أو طالب العلم، فذلك أبلغ ما يكون من الخير. ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الكلمة لها أثر، فإن الكلام كثير ولكن المهم العمل والمهم التطبيق. وإذا أراد الإنسان يعرف قدره عند الله فلينظر إلى عمله بالعلم بعد أن يتعلم. فنريد أن نسمع من شباب الصحوة من الإخوة الأخيار منكم ومن غيركم من يحتسب عند الله في الخروج إلى أمثال هؤلاء، يعلمهم ويوجههم في طاعة الله ومرضاة الله، والله تعالى. طيب هذا السؤال يعني هو سري ونظهر، هو سؤال طيب ويتعلق بالعلم أيضا، وهو قضية الاستفادة من كتب السلف الصالح رحمه الله، الاستفادة من كتب العلم، كثرة القراءة والاتصال بكتب السلف رحمة الله عليه، هذا من أفضل ما ينبغي للإنسان أن يحرص عليه، حتى ولو كان قليل العلم يشتري له كتابا يتصفحه ويستفيد من هذا الكتاب ويفيد غيره بما فيه من الحكم وبما فيه من الخير. والقراءة سبيل للعلم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بقراءة القرآن ويأمرهم بكثرة القراءة لما في ذلك من الخير. وكتب السلف رحمة الله عليهم كنز لا ينفد ومعين لا ينضب، كتب السلف مشكات مليئة من النبوة والخير، كتب السلف تراث عظيم خلفه الله لهذه الأمة، أناس كانوا يتغربون ويسافرون ويتعرضون للموت وللشدائد والمحن من أجل أن تصلك حكمة من الكتاب أو السنة رحمة الله عليه. الرجل منهم يتغرب عن أهله وعن صحبه وولده من أجل أن يحفظ لك حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله عنا خير الجزاء. ونسأل الله العظيم بعزته وجلاله أن يسبغ شآبيب الرحمات عليهم أجمعين بما أحسنوا لهذه الأمة، والله لا نستطيع أن نكافئ فضلهم إلا بالدعاء. خلفوا لنا هذا الخير الكثير، ينتظرون منا أن نقرأ هذا العلم، ولذلك والله رزية إذا انقطع ما بيننا وبين السلف، ولا تزال هذه الأمة ما اتصل آخرها بأولها وتشبه آخرها بأولها، فإن في الأولين ثلة اختارها الله فهم السابقون، فهؤلاء السابقون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، قليل من الآخرين. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذا القليل، وهذا القليل هم من جمع صفة التشبه بالسلف. فإذا وجدت الإنسان حريص بعد الالتزام على قراءة كتب السلف والاستفادة منها وإفادة الناس منها فاعلم أنه من القليل. ولذلك قال أنس رضي الله عنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وإذا أردت أن تعرف اهتداء الإنسان وسداده وصوابه فانظر إلى اتصاله بالسلف الصالح وحبه لهم ودعائه لهم وثناؤه عليهم، وهذا من أفضل ما ينبغي أن يتخلق به الإنسان، ورزية أن نحرم الاستفادة من هذه الكتب. ونسأل الله العظيم أن لا يحول بيننا وبينها بالذنوب، فإن الإنسان قد تكون عنده ذنوب يحرم فيها الاستفادة من أهل العلم، فنسأل الله العظيم أن لا يجعلنا من أولئك الذين صدوا عن هذا الخير بذنوبهم. ولكن نسأله أن يجعلنا من أحظ الناس انتفاعا منها. وكان الوالد رحمه الله يخبرني أحد أصدقائه لأجل الله يقول ذات يوم دخلت عليه وهو في المكتبة في مكتبته وكان يضع فيها الكتب يقول فبكى رحمة الله عليه. فقلت له يا شيخ ما يبكيك؟ فقال أخشى والله ألا يعرف أبنائي قدر هذه الكتب التي جمعتها لهم. أخشى والله ألا يعرف أبنائي قدر هذه الكتب التي جمعتها لهم. فكان يشفق ألا نقرأ من هذه الكتب. وأذكر أنه في آخر حياتي كنت إذا جئت أسأله ما يجيبني، يقول اذهب وابحث من مكتبة وأتني، كل على أساس أن أكون متصل بكتب السلف رحمه الله. وكان يقول لي أيما علم وجدت للسلف فيه قولا وللخلف فيه قولا فأول ما تبدأ بكتب السلف، فهي كتب مباركة وكتب أهل إخلاص ومعروف خيرها لو لم يكن فيها إلا بقاءها. الله أكبر، كتب تكتب اليوم تنفذ بطبعاتها، وكتب السلف تمر عليها مئات السنين كأنها والله كتبت اليوم. وأغرب من هذا أن كتب السلف عند دول الكفار تجدهم يحرسونها وينفقون الملايين على حفظها، يقولون هذا تراث وهم لا يدرون أنهم يخدمون السلف. كتب الله بقاءها، حتى إن بعضها مكتوبة بخط المؤلف نفسه. الله أكبر من الإخلاص، فهم قوم مخلصون. ولذلك تجد السطر الواحد من كتب السلف عن كتاب من كتب الخلف. تحرصوا على قراءة كتب السلف، وكتب السلف إذا نظرت إليها كأنك في جنة، كأنك في بستان ما تدري، يعني ثمار يانعة. تريد علم العقيدة تجد فيها ما صفى، وتجد فيها ما يقودك إلى سلامة المعتقد وخلوصه من الشوائب. تجد في الفقه والأحكام أمة عالمة عاملة فاهمة عن الله ورسوله. كذلك أيضا تنظر إلى كتب الأخبار والسير والعبر، سبحان الله حتى الأخبار دونوها لنا، في عام كذا وكذا وقع كذا وكذا، في عام كذا كذا وقع كذا وكذا. حتى أخبار أكرمكم الله بعض الحيوانات مو لي هكذا دونوها، دونوها للعبرة والاتعاظ، وما تركوا شيء من الخير قل أن تجد إلا وكتبوه ودونوه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي تلك العيون وتلك الجفون وتلك الأيدي وتلك الأجساد والأرواح بخير ما جزى به سلفا عن خلف. جزاهم الله عنا بخير الجزاء وأفضل ما يكون به الثواب يوم الجزاء. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أحب الناس استفادة منهم وانتفاعا بعلومهم. نسأل الله العظيم أن يرزقنا السداد والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر لكم هذا الحضور، وأسأل الله تعالى أن يجزي من تسبب فيه بخير الجزاء، وأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المكان الطيب أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 10452.